ونزعنا ما في صدور. وكلمة نزعنا دي دليل على ان العمليات الحقدية والعمليات التنافسية والحسدية والى اخره بتبقى عاملة ايه في النفس متغلغلة، كأنه بيقول نزعنا يعني خلعناها بجدرها، ما يبقاش لها ايه حاجة. وينظر الانسان المؤمن الى عداوته لانسان مثله مؤمن نظرة المحسن للمحسن. ازاي؟ ام قال لك لانه لما كان لي عدو بينافسني فتحت عناية كويس او الشغل، وخفت ان يقع مني على ايه، على عيب، فكأنه اهدى الي شيئا وجعلني ايه عداية، لهم فضل علي ومنة، فلا ابعد الرحمن عني الاعادية. هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. يبقى المؤمن بقى في الاخر يذكر ايه، يذكر معطيات الاشياء. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا. وكلمة الاخوة دي رب اخ لك لم تلده ايه، وكنتم هناك الآية وكنتم على شفا حفرة من النار ايه، وجلالكم اصبحتم بنعمته ايه اخوانا. نعم اخوانا، ومش اخوان بس، قد يكونوا اخ انتزعت مني العداوة بقى اخلية، انما ما اقعدش وياه بقى واعمل السمر وياه والجلسة وياه والندع وياه، لان الاخوة انواع. اخوة دي لما قابلك احترمك واحبك ومش عارف ايه، انما ما اسعاش اليك ولا تسعى اليه. وقد تكون اخوة بقى ملتصقة، ساعة ما تكون في حتة نكون في حتة، قالك اخوانا وقاعدين على سرور، ومش على سرور بس كده، ومتقابلين. معنى متقابلين يعني كل واحد يحب ان يرى وجه صاحبه. اخوانا على سرور ايه متقابلين. ام قالك ومتقابلين، طيب افرض ان واحد في منزله وواحد في منزله، قالك حين يتزاورون ياخذ الادنى منزلة الاعلى، الاعلى ياخد منزلة مين؟ الادنى ياخد منزلة الاعلى. اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب. الله، الدنيا متعتها تعتي بعد كد، انك كادح الى ربك لانك لا تزال في الاسباب، لكن في الاخرة مفيش. ده انت بمجرد ما يخطر الشيء على بالك تجده، اذا مش هيمسك ايه تعب. ادي لا يمسهم فيها ايه، فكأن الدنيا اللي عايز يجتهد فيها بيتعب، وبيتعب يوم لما يتعب يحب يرتاح. طب وش معنى كلمة نصب جاية بمعنى التعب؟ ام قال لك تعالى الارزاق انواع، رزق مباشر وهو ما تقتهت به على كل دسم رزق ايه، ورزق غير مباشر يجيب لك اللي انت محتاج في المباشر، وفي الوسط يجيب لك اكل. انما احنا قلنا لما يكون الانسان جعان في صحراء ومع جبل ذهب ايه يعمل بلجان ولا له حاجه، يبقى رزق مش مباشر. الارزاق كلها الوسيله للرزق المباشر، رزق المباشر كله زي ما قلنا الانسان مخلوق من الطين ومن الارض، يبقى غذائه كله منين؟ من الطين والارض. بقيه كده يبقى طرف لحياته مش ضروره. طيب من الطين والارض، قال لك لان ده الاصل، هو الرزق المباشر بيجي من هنا. الحق سبحانه وتعالى ضرب المثل في الفلاح في الآخرة سماه ايه؟ مفلحون. مفلحون يعني ده جابها من زراعة، جابها من حرس الأرض، جابها من فلح الأرض. فلاح يعني ايه؟ لأن دي الآخر ايه؟ كل الأسباب تيجي هنا على الأول. طب فإذا كانت احنا هنحرس الأرض، ولما نحرس الأرض معنى الحرس انك انت تهجها وتسرها وإلى آخر. دي دائما يحتاج الى ان جسمك يكون فيه العالي كده، تحرط وانت عامل كده، ولا بتحرط وانت عامل كده. تقوم لما تتعب حتى تشوفوها كده، اما العامل يتعب يعمل ايه؟ ينصب. فكأن نصبة القامة دي معناها دليل الايه؟ دليل التعب. قال لا مش هيحصل الحكاية دي. نعم. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لان في خلود. يبقى الاول اتكلم عن الغاوين والعباد المخلصين، وقال الغاوين هيبقى ايه جهنم، هنشرهم الى جهنم اجمعين، وكل باب له باب مش عارف ايه، والمتقين هيبقوا في جنات وعيون. اذا القسم ماشي، الغاوي له كذا ادي جهنم، والمتقي له ايه